حياكم الله شباب، انا علي الشيقلي من اي اس كافي، نقدم لكم حلقه 58 من برنامج بودكاست اسبوعي، ويانا دانر كيفي وانمار عبيدي. هلاو هلاو مرحبا. ما ادري المرحبا مالتك كلش لي ميجي جاي ما ادري صدق ما الصيدلي ما ادري اي بالضبط. شلون الصحه؟ تمام كل شيء الحمد لله والله. ان شاء الله يعني هو شوف واحد بالنهايه لازم يضحك ويمشي الحياه بس يعني والله ويا كل الظروف يعني هاي ما يحتاج احنا بودكاستنا بالعربي فاكيد اللي دي يسمعنا المفروض يكون شخص عربي هو دي يعرف عربي تخيل كل امريكان ما تعرف بالضبط يجيبون بس دي يسمعون على مود الضحك ما دي يسمعون على مود الحكي. لا انا خايف من هذول الترانسليترز اللي على الصوت وحاطها قاعد يسمع وهاي وحال حاله طيب ما تعرف كل نص انك تطلع سخيفه يعني انا ترجمه شيء حرفيا ما تقعد ترجمه كلش فشل يعني هو على يعني يطلع له انت بوبا الانجليزي وما تعرف ليش بالضبط. ايه تخيل واحد يترجم له بالانجليزي شلون بالله يو دونت نو انجلش يو دونت سبيك انجلش ان شاء الله بعد اول شيء يصفن يقول ها ليش شلون اعرفه شلون اعرفه بالضبط. المهم يعني هي الاوضاع بشكل عام الدول والاحداث اللي تصير سواء كان بالعراق او الدول الثانيه فبس يعني هاي شو سهل الحياه لازم تمشي. هو احسن شيء احسن شيء واحد دائما يكون يعني شلون اقول لك الضحكه والهاي يعني لانه هو غيرها واحد يصير مأساة يعني خصوصا اكو شغلات واحد يعني مو بيده ما يقدر شيء يعني شيء يقدر يسويه زين فالحال انه هو يعني خلاص بس تكون روحه رياضيه وشويه يعني الضحكه والهذه يعني تهون ان شاء الله زين. هسه احنا ما فاتحين احنا شو اسمه اقول لك مره شفت تحشيش على الفيسبوك كاتبين شلون لو الامه العربيه متقدمه ما كان خواطر سيزون 9 تحشيش هاي من قرات هاي كانت تحشيشه كانت على العموم فاحنا ها شلون مدى يفيد لخواطر ما ادري وين وصل مدى يفيد بيهم هواية دي راح الأخطائي ما بقى ما يعرفون يفتر بعد حتى اليابان راح زين. مواضيعنا راح تكون هالأسبوع قليل يعني مو هالأسبوع يعني إيه هاي الحلقة ما راح تكون فهمنا كالعادة الهدوء ما قبل العاصفة بس عندنا يعني كم خبر حلو عندنا كم مواضيع راح نحكي بيها حلوة فإحنا كنا نحكي عندنا الآيفون 6 إحنا نحكي عن التسريبات والهذي التسريبات اللي هوسه اللي مليانه هسه الانترنت بكل مكان فيسبوك وتويتر والمواقع والهاي شلون انه احنا قاعدين هسه قدر الامكان بدنا نحاول نتحاشاها بس يعني انا احس روحي بميتريكس شايف لما تصير طلقات وتتوخى مع هيك الدوجنج ولا انا بالضبط هيك التسريبات مال الايفون 6 مثلا التسريبات مثلا تصير يعني هواي تصير بالصور والهذي بس انتبهت عليها أنا أنتوا جوز شفتوها مثلاً مثل آيفون 6 يمكن تعرفون شغلات عليها أكثر ما أنا أعرف بس أنا مثلاً شو أسوي بالنسبة للفيسبوك أو المقالات دائماً يستعملون صور قديمة إنه أوردي إحنا شايفيها أو حتى من هاي الصور الكونسبتس فما راح يعني ما تكون كلش تخرب عليها زين يعني أنا بس إنه مجرد أعرف إنه الآيفون 6 هو شاشة كبيرة وشكل جديد شنو الشكل بالضبط راح يكون ما أعرف هل راح يكون مثل آيباد إير حيكون أو يكون غيره ما نعرف أنا بالنسبة لي ما أعرف الناس يجوز غير اللي يسمعوني يجوز يسمعوني أكثر من عندنا يعرفون يعني هم مثلا يتابعونه هذه بس إحنا قلنا لكم يعني ليش قبل إنه إحنا ما أبد من يعني بعد لا قررنا لن تابع الليكات ولا حتى ننشرها تعرفها معلي أكو فد ليكات نوعا ما أشوفها يعني احس عبالك البلوج اللي ينشرها بس في سبيل انه يعبي بوستات او يحط انه ترى هذا خبر وهذا ليك يعني مثلا ليك البورد مال الدقمه مال تعليه الصوت ليك الدقمه مو الدقمه شكل الدقمه لا البورد الجو اللي هو يحول يربط بالمذر بورد مال التليفون شكله زين ادري يعني بشرفك هذا ليك زين انت هسه شو استفاديت اني من هذا البوست يعني انت بس خلص حتى تقول يا ابو انا جايب ليك للايفون 6 يعني كلش هو صارت يعني الشغله مقرفه نوعا ما. ماكو هو تذبح بل هاي انا بالنسبه لي يعني ما عندي مشكله. اكو ناس يجوز مهتمه بالهاردوير، هاي شغلات الديتيلز الصغيره واسمها هي اخبار، تفتهم شلون؟ بس هي انه اللي يقهر انه ليش لا تنزلوها اصلا، يعني ما جديات ما تسوى يعني واحد انا حرام ما يكسبون وعده فلوس مو علي، يعني هاي تنباع للمواقع مو طبعا هاي اول شيء تنباع، ثاني شيء المواقع كون تحصل ترافيك يجيها زين. بس ما ادري انا اشوفها بشيء علاقه بالنزاهه وبالهذي بالشغل مالته واحد. يعني احنا قبل شنو نسوي بعدين ورانا من صفنا اول شيء احنا نخربها على روحنا. تذكرون بيا شو اسمه iPhone 5 يعني يعني جديات قهر كانت صدق تأبوك تذكر المؤتمر، يعني ليس أتذكر وجهنا كان برايسلس تو كنا مصورين روحنا اجي من قاعدين وهاي زين وبعدين اوكي نعرف كنا بس نتوسل نريد فشي ما نعرفه احنا حتى نفرح به. غير مثلا هذا المؤتمر WWDC ترى شانك هواي شغلات حلوه، وايد كانت اكو لقطات هاي اللي ما عدا مال iOS 6 ياهو قصدك ما عدا مال iOS 6 هذا مال شو اسمه سكوت فورستر الاخبار كان فشل لا طبعا كان حيل فاشل بس هي شغله انا هيك حاب اذكرها على السريع، انه احنا قبل 3 حلقات 4 فوق تتذكرون انا طرحت موضوع اذا فعلا سوت ابل ايفون 6 شاشته من السفاير كريستال هل راح نعاني من مشكله اللمعه البنفسجيه اللي موجوده؟ سفاير كريستال بس يعني حتى نوضحها انه هو الياقوت الازرق. الله كمل الياقوت الازرق طبعا هو ثاني اقوى معدن بالدنيا هاي الشاشه الخارجيه كانما بعد يجي بعد الالماس مو بعد الدايمنز اي بعد الدايمنز يعني انت اذا الشغله الوحيده اللي ممكن تشخط السفاير كريستال او ممكن يعني تسوي اثر عليه هي الدايمنز. جيب دايموند حكه بالسفاير كريستال يطلع عليه اثر، بس غيرها جيب حديد جيب ورق جام جيب اي شيء ما تشخط السفاير كريستال. يعني احنا لسه طبعا ما موجود هو بالايفون الايفونات مالتنا بس بالدقمه البصمه مال ايفون 5S جربت تشخطها؟ جربت مره بالمفتاح مش اخطأ؟ لا طبعا ماكو عبالك اقول لك عبالك هيك من هذول الشايف هاي الجامات المضاده للرصاص نفس الشيء ما ادري ليش حسيت السيجي هذا نفس الولد اللي خطيه راح صرف بنزين بس المره ما يسمع بحكايه المره اقول لك لا اذا انت تسمع نفس الشيء اي بشرفك ترى والله احنا اي شيء فرضيات مناسبة. احنا ما راح نجربها يعني انا مثلا لو عندي هاي الشاشه ولو عارف مو ياقوت الازرق مدري شنو لو عارف انه دايموند اللي هو الالماس المهم لو عارف انه الالماس ما راح اروح احكي جديد احكي اكو مرات شايف هاي الفيديوهات اللي اشوفها يجربون شلون يجيبون مفتاح او يجيبون مثلا اي شيء يعني انه يخدشوها او شفره او فتشي اباعي شنو شلون قلبك يطاك ما اسويها ما اقدر اسويها مو هذا يكون انا بالنسبه لي اسويها يعني تلاف المهم انمار انت تحكي انت على شو يسمونه انه هاي حاطه لك اياه على الواجهه مو اي ف واحده شنو المشكله مالتها هسه فيديو جاب انه ظاهر هذا صاحب الفيديو محصل الواجهه مال الايفون 6 وكان دا يسوي عليها تيستينج اثناء التستنج هو طبعا ما منتبه بس بين ضوء مال الكاميرا اللي يحطه ورا الكاميرا على مود اضاءه الفيديو انعكس على الشاشه بينت بصوره جدا واضحه اللمعه البنفسجيه بحيث اني من شفتها يعني قلت لا لانه انت لما بالله عن كاميرا ماكو مشكله انت بس عدل ايدك لا تحط الضوء مباشره ماكو مشكله لكن انت الشاشه يعني ابسط شيء انت مثلا طالع برا الشمس عليك زين راح يلمع التليفون. ما اعتقد يعني هو وصل له قطعه، بس لحظه بس على مود افهم، انا ما شايف الفيديو هذا. هو وصل له قطعه من الجام مو؟ لا الايفون 6 نفسه كامل الجهاز كامل. لا بس الواجهه إيه لما يعني جامعه اي مو هي هاي اقصد بي، لما تكون هيك بس جامعه او بس الواجهه بوحد، غير انه لما يكون مرتبط بجهاز او قاعد على جهاز يفرق، يفرق يفرق الزوايا مالته، يفرق الانعكاس مالته، كل شيء يفرق بي. يعني انت ما راح تجيب جامعه وراح يعني ما راح تشوف خلالها على الشمس، انت تفتهم راح تشوف خلالها على فتشي اسود اللي هو جهازك. زين ماشي دافتم ايه انا دافتم يعني دافتم شو قصدي انا اتوقع انه اوكي هذا يطلع، بس يعني اكو فرق او احتمال حتى لما يطلع مو بالطريقه اللي يعني مو انتم مثلا تباعوا على فتشي ابيض تلقى فتره خط ازرق صار. لا طبعا انه الشمس داعكس الانعكاس اكيد راح يبين اكثر بالاجزاء اللي مو من ضمن الشاشه، يعني بالجزء الجوا ومن الجزء الفوق جزء السماعه اكيد، لانه انت لما تسلط ضواين من جهتين على نفس السطح الزجاجي غير شكل سوي المشكله العاد، بس راح نوعا ما يبين ممكن. وين يبين؟ بالجزء الاسود لو الجزء الشفاف جزء الشاشه انمار وراها الشاشه معود دافتهم انمار ما راح يبين انه وراء الشاشه راح تكون لازقة بي، راح يبين. واذا بين على الجزء الاسود اللي هو الجزء الاسود يم السماعه، لا قصدي على الشاشه اذا كان مو هاي نوعا ما فيزياء، نوعا ما فيزياء ياهو الانعكاس وعلى انه فيزياء اقول لك ما راح تطلع. يعني هذا مو يعني مو مثل لما تحط انت كريستالة وتسوي هاي اللي يسموها بالله مال هاي مال الضوء اللي يطلع لك القوس قزح بالجهه الثانيه. سؤال دنر انت طالع برا بالشارع تليفونك بالشمس اي من فاتح الشاشه تعكس لو ما تعكس؟ لا شلون ما تعكس؟ هي قدامي التليفون وفاتحه والشمس تعكس. قصدك الصوره الخلف يعني اني الباك جراوند مالتي، يعني مثلا اذا اكو شباك وراي تشوف الشباك قصدك هذا يعكس شويه الضوء. مو انت شوف ما دام اكو نسبه انعكاس ولا 1% بالسفائر كريستال ما راح تطلع لون الانعكاس العادي، لون الانعكاس الطبيعي راح تطلع بنفسجي. يعني لو وراي مثلا الشباك واني اشوف الشباك من شاشه الموبايل هذا اللي يعكس اعرف هاي موجوده هسه وياي بالايفون 5 تصير هذا قصدك راح يطلع بتدرجات الأزرق؟ أي ما أعرف. يمكن يمكن يمكن. يجوز لما تكون الشاشة مطفية. لا أكو شغلة هسه مثلاً هم حاليها كان عندي آي ماك قبل، بس الآي ماك القديم مو الجديد، وكان عندي الماك بوك اليوني بادي اللي هو كان يجي الأبيض البلاستيك هذا اللي وقفوا إنتاجه تمام، وبعدين هذولي يعني بعتهم وجبت ماك بوك برو رتنا. بالتجارب هاي لاحظت في شيء معين، ماك بوك رتنا يمكن الوحيد اللي كلش قليل الشاشة تعكس، هسه ماكو شاشة ما تقدر تعكس بس هذا كلش قليل، يعني بأي لحظة تشوفه إذا تقعد تسوي السكرين مالتك يعني مثلا كلش فتشي غامق أو حاطط وول بيبر غامقة أو البرامج اللي مشغلهم يعني مو كلش برايت خلينا نقول يعني ساطع الضوء بيها، يلا تشوف فتعكس تشوف كأنما دا تشوف مراية دا تشوف روحك أو تشوف الخلفية، بس كل ما جاين دا تقل هاي الحالة كل شيء حتى لو تباوع لها بزوايا. هنا أنا هواية بحثت بالموضوع، هنا أنا راح تفرق ويانا اللامينيشن مال الشاشة، إذا الشاشة لامينيتد كلش أقرب وخصوصا بالضبط مثل ما قلت الماك بوك برو شاشة مالتها كلش يعني السمك مالتها قليل لامينيتد بقوة ويا الكفر مال الشاشة ما راح يعني اللدات اللي تنطي الباكلت مال الشاشه راح تكون قريبه ما راح تكون ابعد شويه واحتمال يصير هذا الشيء بانه الايفون هم اصلا راح المفروض راح يصير انحف منه. هاي من الشغلات اللي ما تعتبر ليك هاي يعني ميك سنس هي اوتوماتيكيا اي فالمهم هي يعني هي مو ذيك المشكله كبيره، لكن انه من هسه انا ليش احب احكي بهذا الموضوع، من هسه اخاف من ينزل ايفون 6 وتطلع يطلع صدق هذا الموضوع و اعطيك عندنا $50 مواقع الموقع لا تعرفون انتم المواقع اللي ضد ابل كل شيء تسوي مشكله وابل فشل وأبل أبل خسارة وأبل ما عرفة تتصنع وأبل ما تعرف تشتغل. تعرفون هاي بوقتها بوقت الانتيت وبوقت الكاميرا وبلا بلا بلا. فإذا صارت يعني عادي هاي طبيعي. شوف مرات يكون تفخيم للموضوع يعني مثل سالفة العدسة والكاميرا وشون الضوء البنفسجي جاي تذكرها يعني بوقتها الإعلان اللي صار لها توصل للمستهلك العادي اللي يعني مو هو يعرف بهاي الأمور أو ما يدور عليها. لما توصل للمستهلك العادي عباله أنه بعد ما رح يقدر يصور بالضبط. مو أنت يعني شنو هاي المشكلة؟ خلي نحكيها موقع عربي بدون ذكر اسمه بوقتها قال كاميرا الآيفون 5 هي فاشلة تصنيعيا وتدل على غباء أبل. هيجي بالنص ثقيلة كلش. اي هيجي بالنص والله كتبه من موقع الأندرويد العربية طبعا. اي ده خلق على دوره. اي فش اسمه فحتى اذا هاي صارت ماكو فد ماكو يعني ما راح يصير فد مشكلة عادي. زين من اين بلغ من شنو نجي احنا؟ طبعا شنو قلنا لكم انه من ضمن الاخبار اللي صارت هالاسبوع هو ابل نزلت شو اسمه البيتا 5 البيتا الخامس من الاي او اس 8 يعني يعني النسخه التجريبيه للمطورين احسن من شنو فهم الناس عليها. نزلوها قبل 4 ايام تقريبا هي ونزلت نسخه اليوسيميتي مال اجهزه الماك هم نزل منها البيتا. فالاي او اس 8 البيتا 5 طبعا ما صار بي اي تغييرات جديده يعني كل شيء ما صار بي بس مجرد تحسينات ويعني يعني شلون اقول لك مثل باج فيكسز صارت يعني ماكو فيتشرز جديده. قصدك ماكو فيتشرز جديده لانه يعني هو احنا مثل ما قلنا يعني مثل ابل قالت انه راح ينزل بالفول هو الاي او اس 8. فطبعا احنا هسه طبينا يعني بالفول حسب يعني الحسبة الأمريكية يعني هو هذا الفصل الخريف يعني يبلش مثل الشهر الثامن نص الثامن يبلش الفول. فبما أنه إحنا فتنا هسه بالفول فيعني الاي او اس 8 بدأ بعد خلص إنه يعني يوصل مرحلة إنه بعد ديجهز. فعمد هاي أبل لما نزلت الاي او اس البيتا 5 بس صار بي بس مجرد إنه تصليحات هيك منا ومنا لأنه بعد ماكو شيء يريدون يضيفوه بس يريدون يجهزوه بقدر الإمكان بأحسن شكل حتى ينزل لل نقدر نقول هذا هو الجولد إديشن. لا لا لا بعد لا هو ذاك يسموه جي إم نعم الجولدن ماستر. بس هم هسه ما أدري يعني آخر هاي شايف أنت دائما يطلع في الريبورت قبل فت شهر أقل شيء من المؤتمر وعادة هذا يكون صحيح. آخر ريبورت يقول إنه 9/9 راح يكون صحيح مؤتمر مال أبل. وهي ما أدري يعني بالوضع الطبيعي دائما بشهر التاسع يجي المؤتمر ورا أسبوع تقريبا ينزل الآي أو إس ورا أسبوعين من المؤتمر يكون نازل الآيفون. فيعني نتوقع يجوز بنص التاسع آي أو إس 8 ينزل. هو مثل ما قلت طبعا هو أنا أمنه كلش شو ما أدري بعد ننتظر شو اسمه أبو موقع ذا لوب جيم دارامبل هذا حشاش هذا أبو الياب بدنا ننتظر معدة الياب بعد أشوف إنه والله خنفوت على الدروب نشوف لأنه هذا يعني الياب ما تعرف صدق رهيبة وتجي عدله زين. فبس أنا من أتوقع إنه يعني إنه make sense إنه إذا بشهر التاسع يوم 9 مثلًا يسوون مؤتمر زين لأنه يعني أول شيء يعني هو الفترة اللي ينزل تقريبًا بها الآيفون وبنفس الوقت ينزل بها الآي أو إس. ف فانت تقيت المار تقيت ينزل الاي او اس اول مو اي الاي او اس ينزل قبل الايفون اي يا ما ادري يعني كل شان يعني انه اتذكر بوقت يمكن السنه اللي فاتت 12/9 كان المؤتمر 20 نزل الاي او اس صح يمكن اي ما ادري وبوقت 26 او 28 والله نزل الايفون دائما هي ورا اسبوعين من المؤتمر ينزل لازم الـ. يعني مو لازم هي لازم شيء اصلا فكر بيها يعني صعب يسوى بالعكس لانه اوريدي الاجهزه تنزل وياها الجديد اي بالضبط يعني الايفون 6 لما تنزل لازم يكون وياها الاي او اس 8 هي حتى عاده يعني ينزل الاي او اس وبنفس اليوم بتبلش البري اوردرات مال الايفون اوكي ما كاتب هذا الياب يمكن يكتبها بعدين يعني بالايام اللي قدام بعد يطلع اكثر ليكات. بس المهم هو الليك طلع يعني في مكان معروف دائما ودائما يعني انه احتمالات تكون صحيحه. فمبدئيا يعني احنا على الشهر التاسع ان شاء الله حيكون الاعلان او الكشف عن الاي الاي فون 6 ما ادري شو ده. واني بال شو اسمه من نوع باكر انت قلت لكم اني قبل انه الابل ستور راح يفتحون يمنا اي وباكر راح يفتحون دزوا تخيل بقى الشغله عطل دزوا للكل من نوع شيكت ويا اصدقائي من نوع وصل مثل وصل لهم الايميل زوجتي اجاها الايميل بعد اني ما اجاني تخيل بس انت تخيل يعرفوك اكثر يعني اكثر واحد كلش انه هو متابع ويا ابل وكلش هذه وما اجاني. بس المهم راح يواتش راح يفتح يعني هو السبت بالعشرة الصبح راح يفتحوه. والحلو انه كاتبين الاول 1000 فيزيتر راح يحصل على فريك تي شيرت مال ابل. خليك ضمن الفيرست 1000 عشان كنت انا قبل ما ادري اكو تي شيرتات انا شو دخل بالي انه راح هناك انام. خذ مو بس انت تروح وزوجتك وبنتك ويتش العائله كلها شوف شكلها من الناس من اصدقاء وكذا كلكم روحوا يتش هو كان رحنا بس تقدر تاخذ اثنين من هاي اللي سوالف مع العراقيين خذ اثنين جيب لي السكشن الجديد مال بيتس شلون بالله مسوي والله انا قبل شكيت قبل 3 اسابيع رحت للابل ستور بس ساكن بعيد شوي عليه ما شفت هيك شيء. بس بعد ده اشوف ويا هذا جديد اكيد راح يسوون سكشن يعني يا فانه راح انا اصلا يعني باكر انه يعني قلت من انه يعني هو يتعرف انه في شيء جديد وهذه فاتوقع انه راح يجري يمكن راح يكون الناس هوايه سماعه الايفون تتوقع راح يتغير شنو الربط بين هذه والهذه مو حكيته على بيتس تذكرت هل ممكن انه يتغير كشكل اني ما اتوقع بس ككواليتي ككواليتي من جوا اي ككواليتي اي ثينك يعني ممكن اي يمكن من ناحيه كواليتي بس يعني من ناحيه تصميم جديد وهاي يعني ما لحقوا يعني ما صارت ديل هواي من ذاك اليوم يلا 100% شفت اذا تفوتون على موقع ابل راح تلقون خلينا نشوف apple.com اذا تفوتون على موقع ابل راح تنزلون تلقون شو اسمه قطعه مكتوب welcome to the family اي صحيح اللي هي صارها قبل يعني قبل كم يوم ما اتذكر شو كنت اسبوع تقريبا نزلوها يعني بعد خلص صارت يعني كملوا الصفقه 100% ويعني بعد هاي اقول لكم شو رايكم بالاعلان اللي نزلوه على بيتس كلش حلو تحشيش. لا على الماك الماك بوك لا على بيتس على بيتس يا معودين على بيتس ما ادري وش شايفه بيتس وسيري اي بيتس وسيري شفته ما ادري غريب شو ما ادري شو ممكن هو غريب بس تحشيش انا عمال تقول الاعلان الجديد مال ماك بوك اير هاي مال الستيكرز مال الستيكرز كلش حلو كلش حلو كلش عجبني مال الستيكرز تدري انت وين نجيبها هاي اللي بيعون طبعا اللي يبيعون الستيكرز مال هي مال ماك بوك من نوع ورا الاعلان كلهم قالوا انه قالوا صار عندهم سبايك مو طبيعي من ناحيه المبيعات طفره عندهم مو طبيعي اقول لك الناس قامت تدور بيكسلز هاي مال سبيس انفيدرز هاي خب لازم اشتريها اكو واحده مال سنو وايت بس على شكل على هي زومبي ما ادري ما شايف ما شايفه ما سنو وايت زومبي؟ لا والله هسه راك يا اولي هاي مال سبيس انفيدرز كلش حلوه منا راح يبكي اي والله ما ادري هسه امس اشتريك اقول لك بشرفك علي اشتريها ودزها عن طريق بريدي خطيها الولد اي عمي حتى انا ادفع لك الجمرك اذا قمرقوك لها لا بابا لا ما يقمركم بس انت قول توصل مضبوطه مو تشك اللي شنو قبل راح ادزك يا شو دزلي لك البيتس اللي حاطيها وياها الموسيقى كلش فيكه مال الاعلام مال الستيكر للي ما شايفه لازم يشوفها بس فوت الموقع ابل راح تعرف انفيدرز انا ادورك يا حتى انه 100% موجودة. ما أدري إذا اسمه Space Invaders. زي شنو وين الموقع اللي يبيع الستيكرز؟ هو أعتقد على اللي هو هذا الأتسي. اللي هو هذا؟ yeah هاي. رخيصة $6. والله توصل هنا $20. ما عادي جدا. إيه مو أنت في مندلانير؟ الشيبمنت مالتك. يبا أكو هذا وأكو الملون. أنا اختار همينة فوقها. يا تتكوش طعن. المهم زين. ف مثل ما قلنا لكم الاي او اس 8 البيتا نزل وما بيش اي شيء جديد, فاستعدوا للنسخه الكامله قريبا. يس الايفون 6 هم راح ينعلن بشهر التاسع. اكو جي ام يمكن تنزل ويا المؤتمر دائما, انه ويا المؤتمر لا اتوقع تنزل قبل المؤتمر يمكن قبل. بس قبلها بس قليل يعني شغلة أيام. زين أحكي لكم قصة كلش حلوة. الله اللي هي الله. بالآي أوس 8 بالآي أوس 8 واليوسيمتي اكتشفوا أنت لما نسوي ميرورينج أو يعني الشاشة مالتك مال آي أو إس على الماك زين راح يسوي لك ميرورينج كامل صحيح. راح يطلع لك الستارس بار واللي هو البي إيش قد المالتك الشبكة وش قد عندك شحن وإذا فاتح واي فاي لو مطفي يكون يعني هو الموجود بالجهاز مالتك ينقل على هذا التحشيش. شوف إنه هاي شغلة ما راح تسويها غير شركات يعني ما راح ينتبهون على هاي الشغلات التفاصيل كل الصغيرة. بالآي أو إس 8 واليوسيمتي أبل بعد شو راح تسوي لما تسوي ميرورينج؟ فعلًا خرافي. كل شيء راح يسوي لك ميرورينج بي ما عدا الستار سبور. والستارس بار يعني مو كله بس مجرد الباتري والشبكة والساعة. الباتري راح يكون دائما 100% الشحن مالته حتى لو انت عندك 5%. زين الشبكة مالته كمان راح تكون فل ومنصور حتى حيطلع لك انه اسم الشبكة يعني اسم الشركة منه. بنفس الوقت الساعة ما راح تكون يعني انت مثلا على ساعتك الحقيقية راح تكون بالـ9:41 الصبح اللي هي هاي دائما موجودة مالتهم بالباكيتات بالهذي من أول آيفون. فت هدف من هاي الوقت بالذات. هذا كان العلاقة وبي ستوري العلاقة أعتقد بالمؤتمر بوقتها مال آيفون اللي هو أعتقد ستيف جوبز أعلن عليه الآيفون بالذات يعني بالضبط ساعة بالـ9:41 الصبح أعتقد بعد ما يعني بس أبيها في القصة. أنا قاريها بوقتها نزلوها ما أدري يا موقع قبل هواي آيفون ستام حتى ها آيفون ستام ما أدري يمكن بس قالوا إنه على أساس أصلاً يعني هو واحد من هذول الإكزيكيتيفز مال أبل قال إنه إحنا عادة لما نبلش المؤتمر دائماً النيو برودكت يكون يعني إحنا دائماً أول 40 دقيقة الحكي يكون كله مثلاً إحصائيات أو فد أبديتات للسوفتوير من هالسوالف. النيو برودكت اكثر المرات يكون بعد 40 دقيقه فالساعه عاده تكون 9:41 ف شو اسمه فلهذا احنا معتمدين هاي الساعه. زين نايس مش تعرف لا هي هاي التفسير المنطقي تفسيرا والله منطقيات بصراحه تفسيرا يصيرون يعني لو اني شفت ابل اوكي كان سويت له هذا لو هذا اثنيناتهم ميك سنس انه تسويها انه اول اعلان كان بهذا الوقت او اللي هو هاي السالفه دائما ورا 40 دقيقه. لا سوري هو شوف انا دا اقول لكم هسه مشيكت انا اسرع ثاني بدنا نحكي احنا بالضبط هو ستيف جوبز بلش يحكي بالايفون زين لما دا يقول اليوم انا دا انتظر هذا يعني هذا اليوم بالذات وهاي اللحظة صار لي أكثر يعني صار لي 2.5 سنين زين. فلما بلش هالحكي كان بالـ9:41 بالـ9:42 كان يقول today we're introducing 3 revolutionary new products وبلش بعدين بالحكي لما قال آيباد وإنترنت وما أدري شنو كان قوية كلش. أقول لك تذكر وقتها ثلاثة دار مو مفصولة كلها سوية فهاي السبب 9:41 ف الحلو هسه الميرورينج، نرجع لها الموضوع بعد ما نسوي ميرورينج ما راح يطلع لك انه ايش قد انت ما تاكل باتري هذه، مثل فد نوع انه حتى شلون اقول لك مثل برايد فد نوع بي من انه يعني ايش العزه نفس انه الباتري لازم يكون فول. طبعا تعرفون شلون، فيعني شوف هاي هل هل ما تطلع مثلا اذا الشبكه عندك قليله او شيء هاي العضلات يعني ثاني عندنا زين دائما الشبكه مالتهم فاشله. أنا هسه عندي بس بارين حبيبي. أوكي هاي شنو تهم زين؟ أنا كل الزين. فشوف إن كلش عجبتني هاي التفاصيل. كلش عجبتني هاي التفاصيل الصغيرة. ف يعني حتى قلت إنه يعني مش قلت الخبر ها قلت لازم إنه نحكي بالبودكاست كلش فيك. كلش تحشيش. أي أنا هم عجبتني والله قريت فيك إنه نايس. فهاي الأخبار بالنسبة لآبل ونشوف السيدة أثناء لأنه صراحة عقلتهم نحول المايك إلى دانر حتى يسوي لنا نعم. السنقة السنقة زنقة زنقة موم من أنتم؟ لا راح يتوصلنا مشاكل كل شو هاي الموم شو صحتكم شوانكم شو أخباركم وينكم؟ أهلاً اوكي ماكم النهاية الصفنة بالضبط بالضبط حاولت المايك هيك الصدفة رأسه بعد ثاني انصدمت انصعقت اصدوم انت حاليا بالضبط الزنقة جيم زنقة طبعا الناس اللي يعرفون عنها واللي ما يعرفون بشكل سريع هو عبارة مثل مسابقة جيم جام الجلوبال جيم جام اللي تصير دائما كل سنة ما أدري من شو كتبوا مبلشين بيها فالفكرة إنه يتوك ثيم يقولوا لك يا بس لازم تسوي لعبة مثلا لها دخل بفكرة مثلا ضياع أو فكرة مثلا حياة أو أي شغلة من هاي الأمور فرأسا تلقى مثلا إنه رأسا يتوك مثلا 48 ساعة ويتوك 3 أيام لا ما حد يطي ما عدا الزنقة يطوم غالبا أقصى شيء 48 ساعة ويقولوا لك لازم تسوي لعبة وترفعها طبعا فشي كلش لطيف شيء كلش مفيد هذا ليش لأنه أول شيء ونسى ثاني شيء إنك تنحصر بالوقت ولازم تطلع لك فكرة كرياتيف 48 ساعة غالبا الأفكار اللي تطلع بهاي 48 ساعة وحتى لو ما كانت اللعبة اللي أنت تسويها مرات تطلع أفكار ثانية جانبية غالبا تكون يعني إبداعية بصراحة أوكي ومو بس من عندك تلقى الباقين الفائدة الأهم هم من اللي أشوف غير الفكرة الإبداعية طبعاً أنت تقدر تشارك بيها بالبيت هاي بعدني عندي أحكي Global Game Jam صراحة أدخل للزنقة بس الفائدة من عندها أنت التجمع بالذات إذا أكو أماكن وأنت تعرف مثلاً أنت مثلاً فريقك أو بوحدك وأكو مجموعة ناس تانية من حابين يشاركون كلكم قاعدون مكان واحد هاي الهوسة وكلكم موجودين مكان واحد والأفكار الإبداعية هذا الجو البوزيتيف موتيفيشن الجو الإيجابي كلش مفيد كلش يعني هذا يعطيك طاقة لقدام انك تظل مستمر لانه بشكل عام مو بس الجيم ديفلوبينج اي شغل بالعالم بها يعني بها الزين وبها الموزين بها الاب والداون فهذا مثل اللي يسوي لك تشارج انك تظل مستمر فالحلو بالموضوع انه السنة الرابعة هاي صارت السنة هاي رابع سنة دي يسووها اكثر شيء يسوى جيمز اند جيم which is global game jam بس خلينا نقول تقريبا locally مو محصورة للدول العربية بس تقدر تقول محصورة انه لازم يشاركون لازم يكون مستخدم اللغة العربية باللعبة فاذا انت تحكي عربي وموجود باي مكان هم يعني تقدر تشارك ما مو هنا النقطة يعني فبيسكلي انه لازم تسوي اللعبة عربية مو شرط الثيم بس يكون الكتابات والحكي اللي بيها عربي على مود تفوت بالمسابقة فبالاردن كمثال دا أقولها هنا أنا مثلاً إحنا سوين اتفقنا ويا مكان اللي هو الجيمينج لاب إنه يكون مثلاً فاتح لثلاث أيام هاي أول فرق طبعاً الجيم زنجة بدل يومين ثلاث أيام وعلى مديش كلنا نجتمع وصير نروح تنافس وهذا طبعاً كلش قريبة راح تبدي يوم 15-16-17 هاي ثلاث أيام يعلنون عن الثيم أو الموضوع اليوم دزوا في 20 موضوع للإيميلات إنه لازم تسوي لها تصويت فبعدين الساعة 12 بالليل يعني تعرف واحدة من هاي العشرين أكيد 100% راح يطلع الساعة 12 بالليل اللي هي ليلة 14 على 15 يقولوا لك يا ترى هذا الثيم اللي ربح، يلا بدأ المسابقة هسه. من إعلان الثيم يبدأ المسابقة، لازم تكون مسجل قبلها. فأقصى شيء إنك تسلم المشروع اللي هو الساعة 12 ليلة 17 على 18، لازم قبلها تكون أنت رافع الجيم مالتك. السنة هاي مو بس اللعبة تقدر تكون على الويب، تقدر تكون على الويب والأندرويد، باعتبار إنه الأندرويد تقدر يعني حتى لو ما عندك لايسنس تقدر تسوي الإكسبورت اللي هو أعتقد EPK ما أدري شنو الامتداد مالتها، نسيتها مال الأندرويد. I think APK يمكن شيء. مهم، فهذا يعني بس ترفع لهم إياه حتى الباقيين يشوفوا الجاجز ويقولوا لك إيش شنو هو، منو الرباح ومنو الجائزة الأولى والجائزة الثانية. الحلو بالموضوع من هاي السنة الجوائز كليته ها الجاجز تحدد أولا بعد؟ لا لا بعد. أتوقع غالبا راح يكون يا ما أدري. غالبا راح يكون ناس من الاندستري عالميا ومحليا ما مشاركين، من اللي ما راح يشاركون يعني، لانه ما يصير يكون جاجز ويكون مشارك. وغالبا راح يكون موقع او موقع من المواقع مال جيمز هم، انا اتوقع احتمال اي جي ان السعودي جيمرز ما اعرف ميبي في السنه اللي فاتت، ولو ما رشح يعني لانه مرات المواقع الإخبارية مال الألعاب شوي الحكم مالتهم مرات تكون صعبة، لازم تجي مواقع إخبارية مال الألعاب اللي دائما يسوون ريفيو للاندي انديز أكثر شيء، لأنه التيست كلش مختلف ترى بين الألعاب التربل أي والانديز. أكو هواي ناس أنا أعرفهم بالتربل أي ما يحبون الألعاب الانديز، وأكو ناس أعرفهم بالانديز ما يحبون الألعاب التربل أي، فالجاجينج راح يكون صعب إذا هو مو بالمود لهاي الألعاب، لأنه غالبا راح تكون مو ألعاب واو يعني تتدفع صارت طوالي 40 ساعة. بالضبط، أنا جاي داري أشوف عن فشي إضافي. بالضبط. طبعًا كل هذا الحكي على صفحة، الحكي المهم بالنسبة لي أنا ليش الزنقة أحبها ولا معزة خاصة، لأن هي كانت السبب إنه صار كفت لعبة أنونيمس مسجز بوقتها. يعني لو ما هي كل التوابع الثانية ما كانت راح تصير يمكن. تذكر هي هاي. قعدنا بشكي وضلينا نفكر. أي والله يومها قعدنا في تشيتشي مضبوط أول يوم، لأنه ما كان مفتوح أول يوم. أي هالسنة لا، هالسنة أول يوم أكو. طبعًا بالعراق ما أدري إذا أكو سايت رسمي، بس يعني الديسيمونا إذا أكو مطورين بالعراق وحابين يشاركون يكان عادي، بس طبعًا اللينك إن شاء الله راح يكون موجود أحدز اللينكات العالية إن شاء الله يكون موجود بالبوست. بس gamezanga.com إذا أنت تسمعنا مثلًا بالسيارة أو في شيء، بس gamezanga.com زنجة مثل ما تلفظها اكتبها. تفوت لي جوا يعني بالكيلو جي؟ أي لا بتجي، بس الصوت كلش عالي عندي، يمكن بس من يمك. ماليش بس يمك. أوكي زين. المهم سوي روحي بداسي جلس مع صوت باك جراوند وش كلش كبيرة. المهم يمي التبريد يمكن اشتغل، اسوي زين. علي انوار شاركنا يعني، انت قل لي انت تسمع الصوت؟ لا دا اسمع القد ما دا اسمع عالي ما دا اقدر احكي. اوكي زين صراحة راح ورجع راح ورجع سويت ميوت. اوكي لا عاد حسوي ميوت. زين اقول لك هذا التبريد له شنو؟ هذا التبريد له شاحنة لأوبتيموس برايم. لا والله جديات من نوع دي ينفخ يعني. مخيخ. بس يلا كملوا ساعة حياة شلمون. هاي هذا نوع أصلي انت ما تعرف. هاي الأنواع الأصلية الأمريكان هي هذا أصلا، هاي خطة انت ما تعرف همينة. هاي خطة. المهم ما ادري شنو نقول. اي قعدنا بتشيتشي ما كان اول يوم مفتوح وما ادري بعدين صار زين. هسه هو شد اقول فتشي وراحت عن بالي. ها راح يصير هسه هو بالجيمينج لاب. اي هسه شنو بدي احكي. هسه راح اجابك، بس شنو بدي احكي على موضوع العراق. خلينا نقول الدول اللي ما بيها السايت، اول شيء هي 3 ايام، مو لانه هي تحتاج 3 ايام، بس هي الفكره على مود يغطون جمعه وسبت واحد حتى كل الدول من الشرق للغرب يحصلون يومين عطله. لأنه أكو دول مثلا السبت وأحد، أتوقع تونس ومغرب وهذولي ما متأكد، ستوقع هذولي السبت وأحد العطلة عندهم غيرنا إحنا جمعة وسبت، فحتى أقل لها كل الناس يحصلوا 100% يوم العطلة ويوم دوام. أي فالدول اللي ما بيها مثلا يسموهم نقاط تجمع، أنه مكان سايت يكون موجود بيها الناس وكذا كل يوم تشارك، تقدر تشارك عادي أنت من البيت، وأحفزك أنه تسويها، لأنه بالعراق إذا ما كان أكو سايت تشيك ويا جيمز أند جانير، أرسل لهم إذا ما كان أكو سايت، فإنك تشارك بوحدك أو اثنين ثلاثة مثلا من البيت أو هاي، تلقى السنة الجاي رح يصير أكو سايت. حلو. فلأنه اي بالضبط، هي اصلا هيك بدت يعني، يعني كل الدول سواء كان الاردن او اي دوله ثانيه شويه شويه شويه شويه يلا يصير يعني. ساعه لما قلت لهم يعني انا افتح سايت ليش قالوا اوكي، لانه يعرفون مثلا احتمالك في فريق يعني ثلاثه او احتمال توصلها في 15 او 10 فهم شلون هنا بالاردن، بس اذا لاول مره دي يسمعونه بس واحد احتمال يقولوا لك صعب نعلن، حابب تسويها انت لوكال بينك وبين روحك اوكي، بس حاب صعب انه ننزل عليها بوست رسمي بالموقع انه فلان دوله وهذا المكان. شنو ندري دحشي همين الشغله المفيده هاي السنه اللي صارت، قبل كان دائما خلينا نقول المنظم الوحيد او الرئيسي هو جيم تاكو، بس جيم تاكو من بدايه السنه هاي بطلت موجوده، يعني هي موجوده بس كانت ربحيه، بطلت صارت غير ربحيه وماكو مستثمر وما لها مكان فيزيكال، فصارت الجيم تاكو عبارة عن الكوميونيتي نفسهم، فهاي الزنقة الكوميونيتي هم اللي منظمينها، على مدى ما تلقى مثلا اكو واحد من جيم تاكو مثلا موجود بالاردن، لا مثلا منو يريد مثلا دانر اكو كم واحد وكذا، انتو نظموا انتو اتفقوا لقوا لنا مكان وراسلونا بالمعلومات وكونوا انتو شب حلقة الوصل بالدولة الفلانية من الناس، شو بالدولة الفلانية من الناس، فالكوميونتي مع العالم العربي إيه بالضبط، الديفلوبرز إحنا الصغار مع العالم العربي إحنا اللي قاعدين طلعنا بالزنقة تقريبا. جيم تاكو الشيء الوحيد اللي تسويها اللي هو التنظيم الكلش من فوق، بالإضافة اللي هو الكوميونيكيشن والشركات الراعية اللي هي يونيتي وهذول اللي يسوون الجوائز، لأنه لما تراسلوا مثلا جيم تاكو أوردي معروف صار 4 سنين، فيطون رخص ويطون هذا ويطون الدعم لأنه يعرفوهم، بينما مثلا إذا أنا دزيت لهم إيش مدري لهم احتمال أكون كذب، احتمال أخذه وأرجع أبيعها بالضبط، تتقفص عليهم أي. فهيك الشغلات لأنه أنت تحكي عن مبالغ، يعني أكون رخص تبدي من $50 وتوصل $6,000 تفهم شلون، فهي هاي طبعا تشوفون كل الشروط وكل الجوائز وكل هاي موجودة بالموقع، صراحة كلش مهمة أنه تشارك حتى لو معلوماتك كلش ضعيفة، لأنه جديات ما تعرف الفائدة من عتها شنو، هاي هي بس مجرد الأفكار والحماس اللي تاخذه والطاقة اللي تاخذه من الباقين هاي أحسن من الجائزة. النصيحة الثانية لا تخلي الجائزة هدفك، ها؟ هي هاي طبعا إن شاء الله دائما أنا أقول لك إياها دينر، إنه هي لا تخلي الجائزة هدفك، لأنه الشغلتين راح تصير وياك، أول شيء راح تعصب هو وراح تتوتر كل شيء هو خلال الزنقة، وإحنا جربناها بالزنقات الفاتت سواء كانت الزنقة كزنقة إحنا مرة واحدة بس مشاركين، بس أنا شايف اللي قبلها بس شنو تزاهر ومشاركين بالجلوبال جيم جام. دائما لما تحط إذا أنت أكو جائزة تلقاك هو توتر وتصير شنو أقول لك إياه، التنافسي حلو بس هاي يصير تنافسي من هذا اللي معصب، تفهم شلون؟ مو تنافسي عادي، تنافسي لا تصير أناني يعني هيك. أي شنو دائما أقول لك إياها، إنه الجو إذا أنت انترستد بهذا الموضوع، هذا الجو يحفزك، هذا الجو يخليك من تشوف كل الناس قاعدة وتشتغل وهاي، وبالمناسبة الناس فرندلي يعني، أنت تقدر تسأل تقدر هاي، الناس يساعدوك يعني، حتى يساعدوك مثلا ممكن حتى بقرارات يعني، ماكو فد حقد إنه يقول لك أي يعني، مو تجي يا واحد مثلا يقول لك ها لا يعني ما يصير وأنت خاف تربح، لا لا بالضبط ماكو، اذا صار هيك يعني انت موجود بالمكان الغلط، انت دا تسوون فشي غلط مو هذا اي فلهذا يعني حتى دائما انا اقول لك يا هدنا مثلا من تمر فتره اني اظلم امتحانات او شيء شوي واحد يطلع من الجو، بس هيك واحد يكون بين هيك ناس رأسا يرجع للجو، رأسا يرجع يتحمس، والحماس والإكسايتمنت هو اللي يطلع أفكار، هو اللي يخليك تفكر بطريقة إبداعية، هو اللي يخليك شلون هاي إحنا يعني نسميها thinking outside the box، هو هذا اللي يخليك. فحتى لو مثلا ما بالك تشارك، يجوز أنت من تروح وتقعد وياهم يجي لك واحد تشارك. صحيح. وبس ها هي هو وين حيكون؟ شون وين حيكون؟ وين حسب كل دولة ومكانة، بس مثلا بالأردن الجيمينج لاب موجود الإعلان، بس تفوت على gamezenga.com موجود الخريطة وموجود العنوان ويا رقم التليفون وهذا والشروط الخاصة بهم. بس باقي الدول بصراحة ما عندي هالفكرة كبيرة، بس أقدر أقول إنه إحنا أنا قاعد أرتب شوية فعاليات ضمن الزنقة نفسها، فيعني راح يصير مثلا من ضمن المرتبين يعني جوردن اي جوردن سايت اي من ضمن المنظمين المتطوعين اللي ما يأثر على مشاركتي، ما لها دخل. اي هو اللي هو مثلا ما لي دخل بالجاجينج، ما لي دخل بالثيمات، يعني انا مثل الناس اليوم عرفت شنو الثيمات. واني هذا هم قالوا لي تريد تكون، قلت لهم اذا ما يأثر على مشاركتي أوكي، اشتريت من عندي أنا وياكم. قالوا عادي. قاعدين نرتب، أكو ناس بعد مو أكيد الأجندة، بس أكو شخص عارفه من زمان بصراحة، عارفه من السنة اللي فاتت، من الزنقة اللي فاتت. الزنقة كان السبب إن تعرفت عليه. يشتغل بيوبيسوفت الكازابلانكا. ما أريد أعطي هواي ديتيلز لأنه احتمال ما تصير السالفة. المهم جاي للأردن، هو أردني الأصل، جاء للأردن، فاحتمال أول يوم يجي يسوي فت برزنتيشن سريع يحكي عن حياته وبهذا المجال مال الجيمينج والتطوير اللي يسووه. يوبيسوفت كازابلانكا طبعاً ما يسوون هاي الألعاب اللي إحنا نعرفها، يسوون الألعاب اللي فئة معينة من الناس تعرفها اللي هم جماعة الثري دي إس أغلبهم، بالذات ريمان أوريجينز وهذولي للثري دي إس ونتندو بشكل عام، هم اللي يسووها. شنو هلا همينة؟ اي راح يكون مثلا اكل الافلام الشغلات الموتيفيشن هاي مثلا، انت من تقدر تسوي للناس اللي يسمون اذا انت موجود بغير زنجز، اي فيلم عندك مثلا اندي جيم ذا موفي او الماينكرافت ستوري تقدر تشتريها برخيصه ب 10 دولارات 7 دنانير يعني هسه صايره سعر هيجي، فتقدر تنزلها وتقدر تعرضها، وهاي هم من الشغلات الموتيفيشن يعني. اكو هيك كم شغله ترتيبات صغيره نرتب لها بس هي هاي ضروري تشاركوها. وإذا سوينا إحنا لعبة إن شاء الله إذا طلعت يعني همنا حلوة وكذا يا ريت تدعمونا، وإذا أنت بسوي ألعاب يا ريت تكتبوا لنا بالكومنتات وقت الزنقة أو بطريقة الماء أو على تويتر إلي أو الأنمار أو العلي أو الآية أسكافية، يا باني سويت فلان لعبة جربوا لنا إياها شوفوا شنو رأيكم وكذا، احتمال يعني نجربها واحتمال نحكي بيها. فاي نقدر نحكي بيها أصلا بالبودكاست يعني أصلا شيء إنه حتى واحد يعبر عن اللي احنا ما تجربه بشكل صدق يعني شيء بالضبط. احنا قدر الامكان ان شاء الله ممكن يعني هو ورا الزنقه اكيد 100% راح يكون اكو مكان، الاغلب ما اعرف عنها معلومات بس غالبا اللي قبل كان هيك اكيد راح يكون اكو فد مكان بيها كل البروجكتس فنقدر نشوف ونحكي عنها وكذا، وتامل تقول لنا اني ترى فلان هي هاي اللي لعبتي شنو يعني فشي حلو بالذات هذا. أنا متحمس لها أكثر من الجلوبال جيم جنر. الجلوبال جيم جنر تحكي عن الكرة الأرضية كليتها، هذا لا هذا فتشي تحس هيك يعني معظم الناس تتعرفهم بتفتهم شلون، ففتشي فتشي لوكال يحمس العرب هو أكثر شيء لأنه حتى يسوون فتش شغلات وهذه بالضبط، فإنه دائما يكون فتشي أكثر مميز. صحيح. هاي من جاونا بالزنقة. أكو خبر ثاني من شوية اللي دخل بالديفلوبينج بس على السريع ما راح أطول عليه. من نعرف احنا الكنكت بالذات الجديد بهواي امكانيات. الحلو بالموضوع انه هاي الامكانيات قاعده تستغل من جانب شغلات ثانيه اللي هو انا كنت انتظرها بصراحه. اكو شركه اسمها ماكسيمو، مره من زمان مشتري لهم فتشي كان عندهم اياه بالاسيت ستور. هاي الشركه تسوي مودلز او انيميشنز، وصراحه بالانيميشن كل شطار يعني سوي لك شغله. فتذكر كان اكو فت كاركتر دمي يمكن عنده فت 50 انيميشن وهاي بوكيت كان على السيل مسوين، فاشتريتها على موديل يونيتي دا اجرب بيه شغلات شن دا اتعلم عليها اكثر. فماكسيمو لليوم قاعدين دي يسوون هواي تطويرات جديده. الناس اللي ما يعرفوا او ما يعرفون ماكسيمو ما منتبهين بس ويستخدمون يونيتي او يتابعون المؤتمر مالته اكيد شايفين فد شيء اللي هو باخر مؤتمر شافوا كيف يسوون الفيس اكسبريشن او شلون تسوي التمثيل بالوجه وشلون ياخذه بالكاميرا ويحط لك اياه على شخصيه. يمكن مره شفت لك اياه على ما ادري تذكر له لا كان فتشيت شخصيه كرتونيه يحرك حلقه وعيونه وهاي واكو واحد قاعد على الكمبيوتر يسوي الحركات ويسوي له ريكورد ويستخدمه باللعبه. فهيك بلجنز شغلات قويه كلش. طبعا ياخذون بس مبالغ يعني شغلاتهم ابدا مو رخيصه ارقام أكيد. بس فتشي يعني هاي تاخذه تفتح بي استوديو يعني هيك قويه. المهم اخر شيء سووه اليوم سموه التايتل مالتها put yourself in the game with connect basically okay. تحتاج الكنكت الجديد اللي هو كنكت 2 اوكي اللي يجي ويا اكس بوكس 1 او تشتريها بوحدها وتحتاج هذا البرنامج مالتهم. اتوقع راح تحتاج الاشتراك مالتهم هذا الغالي طبعا الاشتراك مالتهم اتوقع فتشي بالالاف ألف وشوية يمكن. أوكي. حلو بالموضوع أنه أنت بس توقف قدام الكاميرا وجهك عليه أو بعدين من الجانب ومن الجانب الآخر ومن وراء تمام. هو يسوي لك حدود وينقل الحجم مال جسمك ما ينقل شكلك لا الحجم يعني مثلا أنت شقد إيدك الطول العرض هاي الأمور يعني اللاي أوت الخارجي مال جسمك ويحطه برنامج تلبسه أنت مثل ما تريد وبعدين تقرب وجهك من الكاميرا أخذ الأحداثيات مال وجهك. فهيج بكم حركة تلقى روحك صرت جوا اللعبة كامل كشخص من يعني من رجلك لفوق. أقول لك فتشي راح أدزلك اللينك من مال فيديو فتشي صدق يعني هيج بواعد تقول واو أوكي الشكل مو 100% أنت أكيد مو مثل يا لعبة والله بيوند أعتقد شون ناقلين الشخصيات للعبة مو بقوة هذا بس يعني اللي يعرفك راح يعرف انه هذا يشبهك او هذا انت اللي باللعبة تفهم شلون كشخصية وهذا الكواليتي مالته كل الزين وموديل كامل ورجت بادي كله تكامل يعني مع سكيلتون هاي الناس الانيميشنز يعرفوها كلها كامل مع سكيلتون وهذا يعني تقدر تركب على اي انيميشن عندك يا بالعالم بالذات ويا تقنية الميكانا من يونيتي اللي هو هذا اللي سهل انه تقدر اي انيميشن تربطه باي شخصيه تريده. فهذا فد شيء كلش صراحه واو. نزلت قبل فتره ما ادري التكاليف مالتها شنو. المشكله عندهم ماكسيمو هاي من المواقع اللي انا اكره بيها هاي الشغله. شايف اللي ما تعرف ايش قد التكلفه اوكي ثاني قبل ما اغوص بهاي ايش قد تكلفني ما تقدر تحصرها ما ادري اذا تعرف بيش مواقع. شايف اللي مثلا هنا انا كاتب لك مو انت لازم يكون عندك اكاونت اول اكسس. الاول اكسس مثلا بالشهر هلقت مبلغ وقدره تمام. تفوت اليونيتي تلقى بالاسس ستور عندهم بلجن اسمه فيوز $100 زين اذا اشتريت هذا يعني ما راح احتاج الاكاونت مالك لو شنو ده تفتهم فما تعرف ما تعرف ايش قاعد يكلفك او شنو خايف ليكون هاي شايفكم مواقع اللي تشتري هاي $100 بعدين تكتشف ها هذا $100 اقدر اسوي الموديلينج بس ما اقدر اركب عليه الملابس. الملابس يحتاج يجيب شغلات من الاكونت فلازم اروح اشتري الاكونت اي ويبدي اي هم من هيك مواقع يعني مو واضحه يعني هل قد تدفع قل لي 5000 بس قل لي رقم من بينه تشين الشغلات تروح للستيم همنا منزلين برنامج هنا كمان بسعر فانت ما تعرفش وين شنو يعني هاي من السؤال غير بعدهم وعدهم شخصيه لا ما كيف احكم عليهم بس هي هاي يسحبوك يعني شايف اكو هواي مواقع هيك بس بصراحه ما اتذكرها سكوا مواقع اللي مثلا تفرح والله اكو بلجنز بس $100 اوكي رخيص اقدر اشتريها $70 ممكن تدبر بعد تكتشف اكو مزايا انت شفتها بالتريلر بس هاي المزايا تابعه للاكونت اللي هو ب1000 وشوية اي هاي هذا اللي ما اعرفه زين اي المهم يا هو هاي كانت اي بالمناسبه اللي قلت لهذا بالسنه $1500 بالشهر $150 الاكونت الاول اكسس مالتهم مو شذب، مو غالي. اي بس يعني على الشغلات اللي قد بس هو اي لا هو اي دافتمك يعني الانيميشن سايد اللي انا اخذتها الانيميشن العادي عندهم بريميوم انيميشن حتى هم مسميها هوليوود انيميشن، يسووها بهاي الغرف المليانه سنسرات وهاي نفس اللي يسوون بها الافلام مثل افاتار وهذول التلنشلون يجيبوه فعليا يجيبوه من هوليوود الانيميشن هذا يسووها بنفس التقنيه اللي هم دي يسووها. فعندهم شغلات صدق مال بروفيشنال يعني مو مال انت تشتغل من البيت، هاي لازم تكون استوديو. صحيح. المهم فهاي كانت بشكل عام اخبار عن ديفلوبينج سايت بشكل سريع. نعود لك زين علي شكرا. طيب مثل ما تشوفون انه حد نحاول نسويها فقرات البودكاست مالتنا حتى يكون اكثر ب ما ادري زادت يعني فد طريقه جديده نسويها ونشوف اذا راح تعجبكم او يعني راح تكون مناسبه. ف يعني مثل ما شفتوا انه فقرة اخبار تصير وفقرة تطوير وصل الفقرة الثانية او الفقرة الثالثة طبعا هي اللي راح تشيكم على ابليكيشن على السريع شفت كل شيء فيك، ووراها راح يكون انمار راح يحكي على فد اكسسوار معين للايفون او للايباد، وبعدين وراها الحلقة. فخلينا نشوف اذا عجبكم قولوا لنا حتى نعرف او اذا تضيفوا بعد فقرة الاخ. اي لان احنا بعدنا هاي مثلا شلون تقول التراي فراح يبدي يتطور راح نشيل شغلات راح نضيف شغلات بعد اكثر فلحد ما نوصل للاوبتيمال البودكاست تقني خلينا نقول بالضبط. فبالنسبه للابلكيشن اكو ابلكيشن طبعا قلت لكم عليه قبل وانتم ما ادري ايش صار بيكم كل واحد قال ما ادري يشتغل واحد ضاع. المهم اسمه هومر. هومر واحد ضاع هومر مو هومر ابو سمسن والله جيت راح اكتب اني هو هوم اتش او ام اي ار ها هي يعني بس هو انه هوم بضيف ل ار بالاخير يا اعتقد هو خلاص طلع لك الاسم الكامل بالاب ستور هومر ابس وذ فريندز اي ابس وذ اي هو هذا هومر ابس وذ فريندز هذا تنزل طبعا كلش تحشيش زين عباره عن يخليك انه تاخذ سكرين شوتات مالتك التليفون من اول صفحه لاخر صفحه انت بس تسويها هو اوتوماتيك يفهم يا هي اول صفحه يا هي اخر صفحه راح تسوي لها ابلود وعندهم الجوريثم مخيفه يتعرف على الابلكيشنات اللي انت منزلها ويسوي لها ماتش وكانما يعني انه يسوي لها ماتش. طبعا اذا صار بها غلط هاي الابلكيشنات لانه يعني مرات تصير اكونت كلش بتشابه وهسه راح تشوفون شنو قصدي لانه اكو ابلكيشنات ما تتوقع يعني ايش قد تشابه اكو واحد فد ابلكيشن يشبه الايقونه مال ماسنجر مال فيسبوك ايتشي بنسبه ايتشي ب 95% تخيل زين فبس هو غير ابلكيشن فالمهم يتعرف عليها واذا اكو غلط تقدر انت تعدله من يمك. الحلو شو تسوي تضيف اصدقاء وهذه دائما يقدرون يشوفون مالتك انت شو عندك كونتنت. طبعا اكو ابلكيشنات تريد تقدر تنظمها زين مو الا سوي لها هايد يعني انت من مالتك زين علي اللي مسوي لهم انت فولدر يعني مثلا ابلكيشنات مجموعه مسويهم هم يلقوها يعني يفوت جوا هم يشوفها مو يفوت جوا هو بس مجرد يتعرف على الابلكيشنات يا yeah. فلا شفت شي شقاقي والحلو انه لما تفوت على مثلا اذا تفوتون على مالتي على مالتي اليوزر اعتقد اليوزر نيم مالتي انا مثل مالتي مال تويتر علي لارس ام سوي انت ساين اب وذ تويتر يمكن ساين ان وذ تويتر يا يمكن ما ادري لا علي لارس انا اسمي هو علي لارس زين نفس مالتي مال تويتر اي مو انت اللي مسوي ساين ان وذ تويتر فهمت قصدي لا مو انا دائما اختار يوزر نيم شبيك اوكي يطلع لك من الترندنج من الناس الترندنج وهاي دود اكو واحده اسمها جيسي بار او شيء جيس بار هي رقم واحد ترندنج اذا تفوت على الابلكيشنات مالته راح تصفرون صفنه مو طبيعيه يعني انهم مرتبه الابلكيشنات بحسب الالوان تبدي لون ابيض بعدين تصير اصفر بعدين احمر بعدين اخضر بعدين ازرق بعدين تبدي الطواخات والالوان اللي يعني اسود تقريبا دود لما تفوت تشوف كلش تحشيش بعد تحس روحك ابغى تشوف قوس قزح كلش تحشيش مالت هذه. فهذا الابلكيشن كلش حلو انه لما تفوت تشوف مثلا مالتهم الكونتنت على التليفون تحس انه انت فاتح تليفونهم، لانه بالضبط نفس الريزولوشن يطلع لك، نفس الابلكيشنات ونفس الترتيب وهذه. مثلا حتى يعجبك تفوت على المسجات مالتهم، طبعا تدوس على المسجات ما تفتح يعني اكيد طبعا، هاي كلها يعني المسجات الصور كاميرا طبعا كلها ما تشتغل، بس مجرد ولما تفوت مثلا على الابلكيشن يوديك لل ستور يطلع لك ديسكريبشن، راسا يطلع لك بوب اب، يطلع لك ديسكريبشن للابلكيشن، وتقدر تسوي له يعني يطلع لك انه جيت ان ذا اب ستور اون ذا اب ستور، يا اما فري يا اما بفلوس حسب هو. تاخذ الصور، تاخذ الصور كلش تحشيش. شفت شلون تحشيش انه يرتبوا هذه؟ اوكي وين انت تحكي؟ لا وياك وياك بس دنر كلش صار اكسايتد. جو تيك سكرين شوتس اوف ايتش هوم سكرين اور تير وين فينيش. اوكي فهذا يعني تحشيش، وتقدر قلت لك نشوف الترندنج منه، تقدر تشوف اصدقائك اذا عندك، تقدر تضيف ناس. طبعا ضيفونا يعني علي لارس مثل ما قلت لكم اليوزر نيم مالتي علي لارس والباسورد اي ال اي ال اي ار اس. الباسورد بعدين اعطيك بالحلقه الجايه اعطيكم اياه زين. الحلو انه بيش يفيد هذا الابلكيشن انه حتى تعرف الناس مثلا شنو الريكومنديشنز واحد انه يقدر ينزل، خصوصا اذا ناس انت عندك ثقه بيهم، مثل ناس مثل يعني تحب ذوقهم فتقول اوكي هذا صدق يجوز عنده ابلكيشنات انا احتاجها، يجوز ما تدري بيها. فنوع من الاب ديسكفري هو تتعرف على ابلكيشنات وهذه، لانه يعني ويا المئات الالافات من الطعمات ماكو جمله، بس المهم انه هواي اكو ابلكيشنات على اب ستور ما راح تلقون يعني ما راح يقدر يلقي بيانات الفتشي زين الا عن طريق مثلا جزء اصدقاء وهذه، او عن طريق طبعا هو الاب ستور اذا تفوتون كل اسبوع ويحدثونهم وهذه. فعلى العموم اسمه هومر بلاش موجود، كلش تحشيش سهل واحد يستعمله، وضيفوني لا تنسون زين. ف طبعا تقدر دائما هم انه تحدث الابلكيشن يعني تحدث مالتك الهوم سكرين. انا يعني بالبدايه كان شكل، بعدين وراها غيرت مالتي كله ذاك اليوم، قلت تبدي ترتب تقول لا هيك مو مرتب بعدين الناس يشوفوا خليني ارتب. اي ذاك اليوم يعني وصلت قلت خلاص لازم ارتب، اني صار كل شوي عندي الابلكيشنات ومطشره وهذه، فكل سويت فولدرات. بس اللي حتشوفوا اذا حتفوتون تشوفوا مالتي التليفون راح تشوفوه انه مرتب. اوكي زين، فهذا الابلكيشن هوم راح نخليكم طبعا موجود الروابط. اي دانا انمر هسه فقره الاكسسوارز راح شلون احاول انه ما نحكي عن فد اكسسوارز هاي العاديه، مثلا سماعه لو كفر لو ما اعرف شنو، يكون فد شيء مميز او نوعا ما فد شيء مفيد احنا باستخداماتنا وبحياتنا العمليه. هسه من هاي الشغلات اللي جذبت نظري هالاسبوع، ما ادري اذا نقدر نعتبرها هي فعلا اكسسوري للايفون الايباد او هي فد شيء يعني يشتغل بيه الايفون والايباد بصوره عامه. هسه خصوصا للناس اللي هوايه يحبون السفرات والطلعات، دائما الكول بوكس او الايس بوكس احنا نسميه، واحد حتى يحط بيه البيبسي والقواطي والاشياء البارده، ويحط بيه ثلج حتى انه ما تموع وتبقى بارده. اكو فد واحد على كيك ستارتر مسوي ايس بوكس مسميه كولست، هسه نحط لكم ان شاء الله اللينك بالبوست حتى تشوفون الفيديو اهم من يعني العرض مال هذا الايس بوكس. كولست اسمه. اوكي هذا الايس بوكس يعني هو ايس بوكس عادي بس مو من فلين، لا من طبعا. هذا البلاستيك والنايلون القوي حتى يحفظ البروده. هذا بي باتري كلش ضخم، يمكن فتشي قال ما نسيت ايش قد قياسه بالضبط. المهم ببطاريه ضخمه بحيث حتى هذا هاي الكولست بيها خلاط حتى واحد يقدر يسوي مشروبات، وبيها بنفس الوقت سماعات كبار تقدر انت تربط تليفونك بيها بالبلوتوث وتسمع اغاني، وبنفس الوقت بيها يو اس بي حتى تقدر تشحن تليفونك، بحيث انت هاي تخليك انه انت شلون مثلا اذا خصوصا اذا رايح المنطقه نائيه او منطقه ما بيها كهرباء وهاي، انت لا راح تهتم بشحن تليفونك وبنفس الوقت عندك سماعات. طبعا سماعاتها يعني قياسات وخاية كبيرة بعد، حتى قد ما الباتري مالتها قوي، تخيل تتحمل خلاط وبها حتى ضوء LED بالليل، وهي حتى مالتها التايرات كأنه تمشي همين إذا بمنطقة ما تقدر تمشيها تمشي على الكهرباء. المهم بيها فتشغلات كلش خرافية، وحتى سعرها رخيص ب $180. تتخيل بيها خلاط وسماعات وهذا ترى واو اي فشي اقول لك فد اختراع. حتى بيها حبل من هذا القوي اللي يقدر يحمل اشياء ما تخيم، حتى تقدر تحط فوقها غراضك وتشدها وتمشيها انت على التايرات مالتها. ترى حلو كلش حلوه، وهي سماعات وتقدر بيها حتى بيها فتاحه مال مال بطاله، بيها مكان تفتح البطل مالتك. اي بيها سماعات وبلوتوث، وهي بنفس الوقت بيها USB تقدر تشحن تليفونك. ها طبعا تشتغل مو بس على ايفون والايباد، تشتغل ويا كل التليفونات البلوتوث. وهي شفتها عجبتني، يعني انه مثل ما قلنا نحاول انه الاكسسوري نحكي عنها تكون فتشي يعني يفيدنا احنا بحياتنا، مو بالله كفر لو سماعة لو ما شنو اللي هي الاشياء الطبيعية المتعودين عليها. هسه ادز لكم اللينك مالتها، هي اسمها كولس. بعدها طبعا هي كيك ستارتر، لكن يمكن الى حد الان هو محصل عبرت له بعدها، فلا حصلت فشي $4 مليون يمكن عبرت باضعاف علي فشي. يعني انا اول البارحه شفتها كانت هم كانوا يريدون يجمعون يمكن $90,000 وموصلين فشي بالملايين. ما ادري هسه داري زين والله انا دورتها كولس كولر بالضبط، كولس كولر هي اي $8 مليون 8 مليون و321 الف دولار طبعا واصلين. هم الجول مالتهم كان $50,000 وبعد لها 21 يوم. طبعا هم عندهم اكثر من باكيج، بس هو ب $180 انت تحصل، لا والله 165 دولار تحصل انت هي الكولست. واذا طبعا اكو اشياء اكثر يجي وياها تيشيرتات، وهاي حتى بها بالمناسبة مكان تحط، تقدر تحط المواعين والسكاتشين، وهذا المكان نفسه تقدر يصير هيك فد مكان ما تقطيع لوح ما تقطيع هيك من عبالك شايل وياك مطبخ ومعات ويو اس بي شايلها وياك. ها طبعا كلها ووتر بروف، يعني حتى السماعات مالتها واليو اس بي اذا يجي عليه مي ماكو اي مشكلة. ف وبس هاي هي الكولست. حلو رائع نايس وبس حلو والله عجبتني الفكره مالته. حرامات ما بيها تواليت هي بس هاي النقطه ما ادري ليش اقول لك اكو مشكله فتحها مال بطاله منها تفتح بطاله حتى اذا تشتري بيبسي او سينالكو. ما قلت لك ايه بيها لا سينالكو سينالكو شلون يعني شلون تذكرتها هاي ما ادري شلون مرتب الابليكيشنز مالتها بهيج تدرج الوانها شنو؟ ها شفتها؟ You kidding؟ من دانر بعدها amazed بال بس بي مشكلة واحدة بس صغيرة استكشفتها. هو نفس السؤال اللي سألت لك إياه لما قلت لك إذا حاطهم أنت فولدر واحد يشوفهم أنت شايف لما تحط هسه باللي يشوف بس صفحة واحدة من الفولدر يشوف أول صفحة فقط يا اقول لك مو زين يعني ترى منو اي معاك زين صدق سوالف تعبانه اذا ما عجبك حبيبي اي سوالف العراقيين بالضبط. اخ واحد شو ما عنده شيء هذا وسكند واحد ترندنج يعني سكند على واحد تقي واحد اعتقد هو اللي مسوي البرنامج اي والله شو تريد اقول لك يعني شذب عليك يمكن ما تعرف بحس شايف نفسه تتبغدد علينا ما اعرف ليش تبوني زين انمار تحت تشتري هذا الكولس كولر تعرف اني كلش عجبتني يعني ما ادري بس انا المشكله ان سفراتي مو اهل كلش هوايه ما تعرف كلش حلوه والله هي فكرتها تحشيش ما ادري شنو دانا توينوي بعدك ويانا لو لا انقطع الصوت لمدة ثانية ايش حكيت وياي لا هيك الو الو اي وحتى صوتك كان متغير. أقول لك بابا طالبين 50,000. شنو؟ طب لاحظ إيش قد أخذوا فلوس؟ أنمار أنت هو لو الصوت دا يتأخر على دانر بحيث المواضيع هسي يلا دا توصل له. ما أنت حكيت على هذا؟ لا ترى احتمال شيء مقطوع. أنت حكيت إيش قد رابح فلوس مو؟ إيه كان. أقول لك من نوعي. بس أنت كنت تبوع على هاي ال. خطأ أيوة يمكن. يروح. هذا كل المار ايش مدى يجاوب ده اقول شنو استحى اوكي المار طلع من نوع شو يسمونه يعني هو حاليا مو بس سوى فندنج لهذا المشروع سوى فندنج كل حياته سوى فندنج يمكن سوى صار بيشي لازم يوزعها ببلاش لازم هو هيجي مو هي شوف شو هيجي مشاريع ليش تنجح بالضبط بامريكا يعني هو يعني مثلا يعني هذا لما سوى هيك شيء لانه دا يعرف شنو الفيلم دا يعرف انه بطبيعه الامريكان طبيعتهم كل شيء يحبون السفرات وتحبون هاي الكامبينج والشغلات انا بالنسبه لي مو مفضله بالنسبه يعني بالنسبه لي بس هواي ناس كل شيء هواي ناس يحبوها زين فمثلا حتى لو مثلا مو يروح اللي يروح مثلا سفره مثلا بغابه بس يقدر يروح الحديقه نامن ياخذ سوالف وياه وهذه فهاي بالنسبه لهم يعني فشيء خرافي على سعرها يعني 165 أو 185 دولار لا شيء. أقول لك لا شيء. علي أنت محصل بعض. لا المار. أوكي. تواليت. يعني بها خلاط وسماعات وشاحنة وهذا الضوء ال إي دي وفتاحة ومكان مال المواعين ولوح ما يعني أقول لك ما أدري. الخلاط واحد يقدر يسوي تواليت إذا كل شيء اقتضى الأمر. يا اي فلا لا هي انا كلش عجبتني يعني هيك شيء هيك دارس الموضوع دارس الموضوع من كل النواحي يعني حتى موضوع التاير ايش قد العروض ايش قد الهاي اي لا مرتبها يعني برودكت تحس يعني هو بالضبط مال يعني مصانع او شركه كبيره ومسويتها واضح حلو بالكيك ستارتر تلاقي بيه في شغلات خرافيه يعني صدق اكو ناس صدق تشتغل فش اسمه يعني ترى تشوف جانج تسوي بين الطبلة وعاصية وده تبكي يعني you know, عصت فهاي صار بتشي مال عاصية مو مالها إيه ف أنواع البتشي بالضبط فبالنسبة طبعاً قبل ما طبعاً خلصنا ما عندنا شيء بعد بس دا أقول لكم شو اسمه بابل نزلوا 3 ألوان جديدة شفتوها الألوان فتشي ما سمر جديدة هي نفس مالتنا اللي مالتي أنو دانر زين المارطة عن عميل أقول لك حقه يكون عميل بدينك يدفع كل هالفلوس المار لا تدفع وانا أقول تسوى سيقول هو ايش تسوى ما السبح 150 دولار نفس السعر ليمتد اديشن طبعا هي ما تبع لك تضحك على تسوى ما السبح ما زين اقول لك عمالك صار بلاستيك من هي بلاستيك اوريدي بس صار عمالك ربر ما ادري شلون ها اللي لون الجلد ما يتغير لونه فطالع قطع واحده والله هاي الحركه كان لازم يسووها من زمان تعرف لطيفه كلش انا عجبتني عجبني لون اخضر الاخضر حلو اي الاخضر البرتقالي ترى من لونه كلش حلو وين اكو برتقالي ماكو بالضمن هذا بس اللي فوق حاطين البرتقالي الله عبالي اول قلت لي خطيت انا يمكن بيعمى الوان واحد يقول لي خطيه روح دكتور فتشي لا انا عبالي الوردي اي لا هو بس احكي عن على الوان جديده اضافوها تعرف شلون صحيح زين فعلى مود هاي يعني موجوده بسعر يعني 150 دولار و الفترة مؤقتة يعني ليمتد اديشن هي مال سمر هاي ونزلوا عليها واتش فيسز تقدر تنزلوها من الاب ستور مالتهم خاصة بيهم يعني؟ اي اكو هي ثلاث واتش فيسز كل واحد على واحد على لون لاني ولا انت ليش تقدر تنزلها ما راح ياثر عليك يعني على العموم وعندهم مسمينها كانما مثل شلون كانما دبليو دبليو دي سي راح يسوون عندهم بالنسبة لهم البابل حتى يشجعونها من الديفولبرز اي لانه يحتاج لها بعد على العموم ما نقدر نطول لأنه شو اسمه يعني إذا نحكي على البابل أكثر بعد هواي أكو مواضيع فراح نختصرها تمام وبهالألوان الثلاثة روحوا تشيكوها على الموقع مالتهم getpebble.com fresh hot fly ف بالضبط. فتقدرون تتابعونا على مالتنا المجلة مال اي او اس كافيه على التطبيق فليب بورد، وتقدرون هم تتابعونا عن تطبيق نبض، وتقدرون تتابعون البودكاست مالتنا عن طريق تطبيق اسمعلي اللي هو تطبيق عربي للاندرويد والاي او اس. تقدرون تسوون سبسكرايب للبرنامج مالتنا عن طريق تطبيق البودكاست موجود للاي او اس من ابل الرسمي، وهم تقدرون عن طريق الاي تيونز طبعا. حلو. أمنا ما تفرق، سونا سبسكرايب حتى دائما تتابعون حلقاتنا أول ما تنزل، شاركونا، أهم شيء شاركونا، قولونا شو رأيكم بهذه الفقرات، تريدون بعد منها لو نرجع مثل قبل مواضيع عامة ونسولف فيها. بالذات موضوع مواضيع الديفلوبينج، خلينا نقول يعني ما أدري كمية الناس اللي يعني يتابعون من ناحية التطوير، فهاي هم من كلش مهمة كفيدباك أعرف. يعني هي يعني بيها فد يعني هم حلوة هي. أنا بالنسبة لي يعني عجبتني على هاي مال شو اسمه، بس حابة بس ما كنكتور شنو الناس حابة. لا طبعا هو احنا يعني همشي انه تقولون حتى نفتهم حتى نعرف احنا بالحلقة الجاية شلون نسوي لكم الفقرات ودائما نحسنها. فالعموم شكرا لك دانر، شكرا لكم. اوكي انمار انت ما ادري ايش فيك. لا بدي ندق الجرس اهلي جوي. اوكي. يلا يعني شكرا لكم، شكرا اعزائي المستمعين، مع السلامه.